بس انا عايزه اقولك بحبك من اول ما قابلتك وانا معجبه بيك. بس انا عايزه اقولك بحبك من اول ما قابلتك وانا معجبه بيك. كلمتين كانوا في خيالي في قلبي ليك، كلمتين صدقني مش بكدب عليك. نفسي اقول للدنيا دي انت اقرب حد ليا، روحي فين أقولك بحبك من أول ما قابلتك وأنا معجبة بيك. بص أنا عايزة أقولك بحبك من أول ما قابلتك وأنا معجبة بيك. بحبك